السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: فهزمهم بإذن الله وقتل داود وجالوت. الفاء طبعا حرف عطف معطوف على ما قبلها، يعني الكلام اللي قبلها، يعني بعد ما قالوا وانصرنا على القوم الكافرين قال تعالى فهزمهم بإذن الله. وممكن طبعا أي فنشبت المعركة بينهما فهزمهم بإذن الله، يعني معطوف على محذوف. هزموهم فعل ماضي مبني على الضم، هزموا والواو ضمير مبني في حرف فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. فهزموا بإذن الله، عرفنا بقى إيه إن كلمة بإذن الله شبه الجملة في محل نصب حال، يعني آذنا الله آذن بذلك. وممكن نقول الفاء دي فاء الفصيحة، يعني لما التقي الجيشان أو عندما أو لما التقى الجيشان حدث بقى الايه النصر، فقد هزموهم باذن الله. وقتل داوود جالوت اللي هو حرف عطف، قتل فعل ماض، داوود فاعل مرفوع عن طرف الضمه، وجالوت مفعول به منصوب على نصب فتحه، واتاه الله الملك والحكمه. يبقى اللي هو حرف عطف اتى بينصب مفعولين، الهاء المفعول بالاول، والله اسم جلاله فاعل، والملك مفعول باول، والحكمه معطوف. وعلمه مما يشاء، طبعا علم فعل ماض. طبعا الكلام ده السياق ده على مين؟ على داوود. وقتل داوود جالوت وعلمه الله الحكمه، علم داوود، اتاه الله الملك والحكمه، اتى داوود الملك والحكمه وعلمه ما شاء. طب علم فعل الماضي ولا مفعول به اول، طب في المفعول به الثاني مش موجود ليه؟ لان ما حددش الله سبحانه وتعالى ماذا علم داوود، علمه اشياء كثيره، فالاشياء التي علمها الله سبحانه وتعالى لداوود اشياء كثيره لم تذكر، وعلمه وعندنا في آيات كثيرة علمناه صنعة لبوس لكم وتحصنكم بأسكم، حاجات طبعا موجودة في آيات كثيرة. مما يشاء من حرف جر، واحنا شفنا مما مكونة من حاجتين، من وايه وما. طبعا الميم بتحول، النون بتحول الى ميم وهي ساكنة، تبقى تضغم فميم ما وتبقى في محل جر بمن. وجملة يشاء جملة صلة الموصول لمحل معراب، الفعل طبعا ضمير مسير تقديره هو. ولولا ضاف الله الناس، خلي بالنا كويس خالص، احنا هنا شفنا لولا دي قبل كده، حرف شرط يفيد امتناع وقوع الجواب لوجود الشرط. فين الجواب؟ لفسد الارض. طيب يبقى انا عندي اداه الشرط لولا، وجمله الشرط دفع الله الناس بعضهم ببعض، وجواب الشرط فسدت الارض. نسال نفسي هل فسدت الارض؟ لا. لا ليه؟ لوجود دفع الله الناس بعضهم ببعض. يبقى لم يتحقق الجواب لوجود الايه الشرط. ولولا كذلك تفيد الكلام ده، يبقى تفيد امتناع وقوع الجواب لوجود مين؟ الشرط. الاسم اللي بعد لولا على طول مبتدا مرفوع عن طرف الضمه. كلمه دفع ديت مصدر، ومصدر عامل مضاف الى فاعله، يبقى كلمه الله اسم الجلاله مضاف اليه من اضافه المصدر الى فاعله. او في بعض كتب طبعا زي ابن عقيل بيعربها ايه، بيعربها فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا، ولكن الاولى اننا نعربها ايه، مضاف اليه من اضافه المصدر الى فاعله. دفع الله الناس، يبقى الناس مفعول به لكلمه دفع. دفع الله الناس يعني يدفع الله الناس بعضهم، يعني هل كل الناس؟ لا، بعضهم، يبقى جزء منهم، يبقى بعض بدل بعض من كل، ببعض طبعا ايه جر ومجرور، والجر والمجرور طبعا اللي هو شبه الجمله متعلق بالمصدر دفع. لفسدت، شفنا اللام دي قبل كده، اللي هي اللام الواقعه في جواب لولا، وتكسر اقتران جواب لولا ولو كذلك باللام اذا كان ماضيا مثبتا، فطبعا هذا الفعل فسدت ماضي ومثبت. فسدت فعل ماض مبني على الفتح تصل بتاء التانيث، وتاء التانيث حرف تانيث مبني على السكون الذي حرك بالكسر، اهو الكسره هنا لالتقاء ساكنين اللي هي الساكنه هنا. لفسدت مين؟ الارض، يبقى الارض فاعل مرفوع من طرف الضمه، ولكن الله ذو فضل على العالمين حرف ناسخ، واسم لكن، وذو خبر لكن مرفوع عن طرف الواو من الاسماء الخمسه او الاسماء الست، ومرفوع بالواو. طب ليه مرفوع بالواو؟ لانه مضاف، ومضاف الى غير ياء المتكلم، وفي نفس الوقت يدل على المفرد وليس مصغرا. ذو فضل مضاف اليه على العالمين، طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمة فضل، يعني هذا الفضل كائن على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك طبعا اسم إشارة مبني على الكسر نتي، الاسم الإشارة، اللام للبعد، الكاف حرف خطاب، وهي المهم مبتدأ إن كلمة تلك مبتدأ. وآيات الله، يبقى ديت آياته خبر مرفوع عن طرف الضمة، وممكن اقول ان كلمه ايادنا اهي بدل، ليه؟ لانها مضافه اهي معرفه بالاضافه، يبقى ناخدها على اعرابين. طب ناخد الاول ان كلمه تلك ايات الله يبقى دي مبتدا ودي خبر، يبقى جمله نتلوها في الحاله ديت ايه؟ في محل نصب حال. طيب يبقى نتلو فعل مضارع، وممكن اقول خبر تاني، يبقى تنفع خبر تاني او جمله في محل نصب حال. او نقول بقى ان كلمه تلك مبتدا وايات الله دي بدل، يعني تلك الاقصد يعني المقصود بها ان ايات الله، وجمله نتلوها هي الجمله الايه؟ الخبر بتاعت المبتدا. عليك بالحق، وطبعا بالحق ده شبه الجمله، عليك شبه الجمله متعلق بنتلوها، وبالحق شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، واي مؤيده بالحق، وانك لمن المرسلين، الواو حرف عطف، وان حرف ناسخ، والكاف اسم ان، اللام لام المزحلقه، ومن المرسلين جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر ان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. خلي بالنا من تركيبه الايات دي، جميله خالص وفيها كلام ياما خالص. طبعا دي جمله استئنافيه جديده بتبين احوال الرسل. نقول تلك يبقى اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، اللام للبعد، الكاف حرف خطاب. طيب تلك الرسل ينفع نعربها ايه؟ نعربها بدل، وينفع نعربها خبر. زي مين؟ زي تلك ايات الله. ليه؟ لانها معرفه. في الحاله ديت ممكن ايه؟ نكتفي بيها، نقول تلك الرسل، هؤلاء هم الرسل. ويبقى بالتالي جمله فضلنا هتبقى جمله في محل نصب حال. يبقى او نقول ان كلمه تلك الرسل يبقى الرسل بدل، وجمله فضلنا يبقى ديت ايه؟ خبر مبتدا. فضلنا فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير في حرف فاعل. فضلنا بعضهم بعضهم مفعول به وهم مضاف اليه على بعض. طبعا ايه؟ دي شبه جمله متعلق بالفعل فضلنا. طيب يا ترى بقى، طبعا ايه؟ فضلنا بعضهم على بعض، ما فيهاش حاجه خالص. طيب منهم من كلم الله، جملة جديدة خالص اهي، لأن في عنده وقف لازم اهو. يبقى ايه؟ نقول منهم من كلم الله، يبقى شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب وجملة كلم الله، يبقى يعني كلمه الله، يبقى ديت صلة الموصول لمحل إعراب فعل وفاعل، والعائد ضمير محذوف اللي هو كلمه الله. طيب ايه الموقع الإعرابي لجملة منهم من كلم الله؟ يعني لها ايه؟ لها حاجتين. ممكن اقول ان الجمله دهيت بدل من جمله فضلنا بعضهم على بعض، يعني التفضيل اللي هو في تفضيل بعضهم على بعض، ان هو منهم من كلم الله. طب وفي راي بيقول بقى لا ما تنفعش. ليه بقى؟ لان ديت جمله اسميه، والجمله اللي هي هتبقى بدل منها جمله فعليه، فلا يصح ان يكون البدل من جمله اسميه من بدل من جمله فعليه. لا يجوز طبعا ايه؟ ان يكون البدل من جمله اسميه لجمله فعليه، يعني يكون بدل جمله اسميه من جمله فعليه. او ممكن اقول بقى ايه؟ تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض، يبقى خبر تاني منهم من كلم الله، يبقى تلك الرسل ومنهم من كلم الله. ورفع خلاص بقت في قاطع اهوت، يبقى الواو السنفيه او حرف عطف، رفع فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ده المستتر تقديره هو، وبعضهم مفعول به. رفع بعضهم درجات، ان ينفع نقول في كلمه درجات حال، يعني حاله كونين في درجات. وينفع نقول ان كلمه حال طبعا من مين؟ من كلمه بعضهم. او نقول بقى منصوب على نزع الخافض، يعني رفع بعضهم ايه؟ في درجات. يبقى الخافض اللي عندي هو الحرف الجر فيه، يبقى ايه معناها؟ ان رفع بعضهم في درجات. لما تحذف حرف الجر بقى عندنا فيه ايه؟ عندنا إيه؟ اسم منصوب، منصوب علامه النصب الكسر. واتينا عيسى ابن مريم البينات، شفنا الايات ديت متكرره في التركيبه بتاعتها، يعني اللي هو يبقى اتى فعل ماض، النا فاعل، وعيسى مفعول به منصوب علامه النصب فتح المقدره، وابن يبقى ديت ايه؟ نعت لكلمه عيسى. يبقى احنا عندنا كلمه ابن اذا جاءت بين علمين تعرب نعت، او اذا بدل منها. والاصح طبعا نقول ايه؟ نعت، لان احنا عندنا قاعده بتقول بقى ايه؟ يحذف التنوين من العلم الموصوف بكلمه ابن. يعني لو انا عندي مثلا كلمه خالد، ادي خالد ده منون. طيب ويعني مصروف وليس من نعم الصرف. طب لو انا حبيت اوصفه بكلمه ابن، يبقى نشيل التنوين، يبقى اقول خالد، ما اقولش خالد، ابن الوليد. يبقى في الحاله ديت القاعده بتقول بقى ايه؟ يحذف التنوين من العلم الموصوف بكلمه ابن. معنى كده ان ديت كلمه ابن صفه لمين؟ لكلمه خالد. ابن مريم اللي بعد ابن على طول مضاف اليه. البينات ده المفعول بالثاني بتاع اتى، لان اتى بمعنى اعطى، منصوب علامه النصب الكسره. وايدناه يبقى ايه؟ الفعل وفاعل ومفعول. بروح طبعا متعلق بكلمه ايدناه، وروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. والقدس طبعا اللي هي متاخده من الطهر، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني ولو شاء دي لو حرف شرط، ودي شاء فعل ايه؟ فعل الشرط. طب ولو شاء الله ما اقتتل، يبقى ديت ايه؟ جواب الشرط. طب جواب الشرط ما فيهوش لام، اصل ده منفي، لان احنا عندنا القاعده بتقول ايه؟ يكثر اقتران جواب لو باللام اذا كان ماضيا مثبتا. طب اذا كان منفيا يبقى اقل، يعني ينفع ندخل لام؟ طب خارج القران. يبقى شاء فعل ماض، والله فاعل مرفوع بترفع الضمه. طب شاء ايه؟ يعني شاء عدم القتال، يبقى كان المفعول بتاع كلمه شاء محذوف. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني ولو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتل، يبقى مع حرف النفي اقتتل فعل ماض، الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، من بعدهم طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف تقديره هم موجودون، من بعدهم الذين هم موجودون، ومن بعدهم طبعا ايه؟ جر ومجرور، من بعد ما جاءتهم البينات. طبعا من بعد يبقى من حرف جر، وبعد اسم مجرور، يعني وشبه الجمله. ينفع نقول بقى ايه؟ متعلق محذوف بدل من كلمه ايه؟ من بعدهم، يعني بدل منه، من بعد ما جاءتهم البينات يبقى بدل، او نقول بقى ايه؟ من قولين من من منا، يعني طبعا ايه؟ من كلمه من بعدهم. ما مصدريه؟ وجاءتهم، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على السكون، ولا مبني على الفتح؟ مبني على الفتح، اتصل بتاع التانيث، ماشي. والمصدر المؤول في محل جر مضاف اليه بكلمه بعد، او لو قلت الصريح بقى منه من بعد ما يجيء البينات يبقى مضاف اليه، اللي هو المصدر الصريح المباشر بجروب الكسر. والهم ده يبقى فعل ايه؟ حرف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والبينات هي الفعل، يعني جاءتهم البينات. يبقى الفعل جاء فعل ايه؟ لازم ولا متعدي؟ لا، فعل متعدي جاء. والبعض بيخطا يقول بقى اللي فعل جاء لازم، لا ده فعل متعدي، وعايز اعرف انه فعل متعدي من لازم احط له ايه؟ ضمير الكاف مثلا، يقول جاءك، يبقى مظبوط اذا جاءك المؤمنات. ولكن اختلفوا، يبقى الواو حرف عطف ولكن مخففه من الثقيله مهمله، اختلفوا فعل ماضي مبني على الضم. فمنهم من امن، يبقى لاحظ بقى ايه؟ ان في تقسيمه كده، طالما في تقسيم يبقى الفاء بنسميها فاء الايه؟ للتفريع، الفاء التفريعيه. منهم من امن، شفناها فوق بالزيه، خبر مقدم شبه جمله متعلق محذوف، ومن مبتدا مؤخر، امن جمله صله الموصول. ومنهم من كفر، يبقى قسم تاني اهو، شبه جمله خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وكفر صله الموصول. ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني بزي الفوانيه بالظبط، ولو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا، طبعا اقتتلوا فعل ماضي مبني على الضم، ولكن الله يفعل ما يريد، لكن حرف ناسخ، الله اسم ان، وطبعا هو حرف طبعا لكن بنقول عليه مشابه بالفعل، الله اسم لكن، وجمله يفعل جمله خبر لكن، يفعل ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله يريد هي صله الايه؟ الموصول. نشوف طبعا الايات اللي بعد كده. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، يبقى يا حرف النداء، ونخلي بالنا وبنادي الكلمه المعرفه بقال، يبقى لابد ان انادي بكلمه ايه؟ ايها، والاعراب هيكون لمين؟ لايها، يبقى اي منادى مبني على الضم، والهاء حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمه ايو. لو كان جامد، لو لقيناه جامد يبقى ايه؟ بدل. طب لو كان مشتق يبقى خلاص ايه؟ نعت. يبقى يا ايها المسلمون، جمله امنوا عرفناها، حاجات دي كلها صله الموصول. جواب النداء انفقوا، يبقى جمله جواب النداء انفقوا ما رزقناكم، كل ده جمله جواب النداء لا محل معرب. انفقوا فعل امر مبني على حذف النون، الواو فاعل، مما، يبقى طبعا المفعول به بتاع انفقوا محذوف، يعني انفقوا ايه؟ مش محدد. انفقوا خيرا، انفقوا اشياء، انفقوا اي شيء مما رزقناكم، يبقى طبعا مما ده جر ومجرور اللي هو شبه الجمله متعلق بانفقوا، وجمله رزقناكم صله الموصول لا محل اعراب، من قبل من حرف جر، وقبل اسم مجرور بمن اللي هو خرج عن الظرفيه، من قبل ان ياتي، يبقى ان ياتي مضارع منصوب، والمصدر مؤول مضاف اليه بعد كلمه قبل. طب من اللي هياتي؟ يوم، يبقى يوم فاعل مرفوع لم ترفع الضمه، وخرج عن الظرفية، لا بيع يوم لا بيع فيه ولا خلة. طبعا من صفات اليوم أنه لا بيع فيه ولا خلة، يبقى ديت إيه؟ هذه الجملة نعت المين؟ نعت الكلمة يوم. طيب دي لنا فيها الجنس غير عاملة مهملة لأنها اتكررت عندنا أهي، وممكن أقول لنا فيها بس، يبقى بيع مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، وصوغ الابتداء بنكره لانه مصبوغ بنفي، وفي شبه جمله متعلق محذوف خبر، والجمله بحالها نعت الكلمه ايه؟ يوم. ولا خله، طبعا الخله معناها الصداقه والموده، وسميت الخله بالخله ليه بقى؟ لانها تتخلل الاعضاء، يعني خله يعني داخل جوه الجسم، ولذلك سمي الخليل خليل ليه؟ لمداخلتك اياه، يعني ان انت بتتدخل معاه. خلة ولا شفاعة برضو ايه معطوفة، كل ده معطوف على مين؟ على بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون، شفنا التركيبة ده كتير، مبتدأ ممكن اقول الظالمون الخبر، يبقى بالحالة ديت ان ده ضمير ايه؟ فصل لا محل اعراب. وممكن اقول دوت مبتدأ وده مبتدأ ايه تاني، والجملة الايه الاسمية خبر مبتدأ الاول. طبعا الآية العظيمة آية الكرسي، طبعا لها ثقلها، ومن الآيات طبعا الايه التي اشتملت على فوائد متعددة. نقول الله اسم الجلالة مبتدأ، عايزين الخبر، هنلاقي سبع أخبار. طب ناخدهم كده الأخبار بالمرة، نقول الله ماله؟ لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، أدي واحدة. طب إيه كمان؟ يبقى أدي واحد، الحي أدي اتنين، القيوم أدي ثلاثة، جملة لا تأخذه سنة ولا نوم أدي إيه؟ أربعة. لحد كده أربعة. له ما في السماوات وما في الأرض، أدي جملة كمان خمسة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، طبعا ديت ليست إخبار عن الله سبحانه وتعالى، ولكن هي إيه؟ جملة تفسيرية أو اعتراضية. يعلم ما بين أيديهم، أدي جملة خمسة، وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، أدي جملة ستة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا نوت إيه؟ الله لا إله إلا هو، دي واحد، وطبعا الخبر الأول، ودي خبر تاني، ودي تلاتة، ودي أربعة، ودي خمسة، ودي ستة، غلطنا وحطينا إيه؟ ودي سبعة، يبقى سبع أخبار لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هنلاحظ برضو إن فيها أسماء الله الحسنى كتير خالص في هذه الآية، يعني ملاحظتنا كده، أدى الله، أدى اسم الأسماء الله، ودي إله، وهو والحي والقيوم، ولا تأخذه، يبقى الهاء دهيت ضمير يعود على اسم الله الحسنى، وندور هنلاقي كتير جدا. طيب دي كلها اخبار، طب تركيبتها ايه؟ ادي لا اله اللي هو شفناها، ادي لا نافيه الجنس، واله اسم لا مبني على الفتح، والا حرف استثناء، وهو الضمير الاعرابي الانسب ان اقول بدل من مين؟ من الموقع الاصلي بتاع مين؟ بتاع لا واسمها. الحي خبر تاني، والقيوم خبر تالت، وطبعا الـ لا تأخذه سنة، والسنة اللي هي بداية النوم أو الـ ما تقدم النوم، يعني إيه بدايته، يعني قبل النوم، وده من ألذ الأشياء اللي هو سنة. فالله طبعا سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة ولا النوم، ولا نوم معطوف على كلمة سنة. له شبه جملة خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم، وما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، وفي السماوات شبه جملة متعلق بمحذوف خبر صفة الموصول، تقديره هو موجود، يعني له ما هو موجود في السماوات وما في الارض زيها. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من ديت اسم ايه؟ استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب ذا خبر، اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع خبر. والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من كلمه ايه؟ ذا. وينفع ناخد من ذا على بعضها، يعني نقول ايه؟ من ذا هي الايه؟ زي كلمه ماذا بالظبط، نقول دي مبتدا. يبقى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يبقى الذي في الحاله ديت الايه؟ الخبر. يبقى ينفع نقول من اسم استفهام في محل رفع مبتدا، وزي الخبر، والذي البدل، او ناخد من زي على بعضها مبتدا والذي الخبر. يشفع جمله ايه؟ صوت الموصول لمحل اعراب وعنده ظرف الا باذنه، طبعا الا حرف استثناء، باذنه شبه الجمله متعلق بمحذوف حال. جمله يعلم ما بين ايديهم وخلفهم خبر، وده كل ده ايه؟ اعرابه سهل، واسع طبعا فعل ماضي، وكرسيه فاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلامه النصب والكسره، وجمله واسع كرسيه السماوات هي الخبر السابع اللي هو حرف عطف، ولا يؤوده يؤود يعني يثقل، ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله الله سبحانه وتعالى، لا يثقل حفظ السماوات والارض، يعني ليس ثقيلا، ولا يؤوده حفظهما، يبقى حفظهما فاعل، والهاء لا يثقله حفظهما، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ويعودوا طبعا ايه فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وهو العلي العظيم هو طبعا مبتدا والعلي خبر والعظيم خبر تاني، يعني ايه عظيمه جدا من الايات العظيمه اللي هي ايه الكرسي، ولها فوائد طبعا نقرا في فائدتها. زي ما شفنا بقى ايه العلماء حددوا ان فيها الاسماء الله الحسنى ما يقرب من 17 اسم تقريبا يعني. لا اكراه في الدين يبقى دي لنا فعل الجنس، واكراه اسم لا مبني على الفتح، وشبه الجمله متعلق محذوف خبر مين؟ خبر لا. قد تبين الرجل من الغي، قد حرف تحقيق، وتبين فعل ماضي، والرجل فاعل، من الغي شبه جمله. طبعا نخلي بالنا برضو ايه قد تبين الرجل من الغي ان فيها ايه فيها نوع من الـ من الـ من التمييز، يعني قد تميز الرجل من الغي، ومن الغي طبعا متعلق بالفعل تبين. فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله، طبعا كلام جديد واستئنافيه الفاء او الفاء الفصيحه، يعني بمعنى صح انك انت لو علمت ذلك يبقى ايه اسلوب شرط جاي، يبقى من اداه شرط يكفر فعل الشرط، وجابوا الشرط فين؟ فقد استمسك بالعروه الوثقى. طب ناخدها بالترتيب، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله دي كلها جمله الخبر، يكفر مضارع مجزوم بالطاغوت، طبعا الطاغوت هو كل معبود من دون الله، وجمع الطواغن او طواغيت، يبقى طاغوت مفرد وجمعها طواغن وطواغيت. ويؤمن معطوفة على يكفر مجزوم علامة الجزم السكون، وبالله طبعا ايه شبه جملة متعلق بيؤمن. جملة فقد استمسك بالعروة الوثقى دي جملة كاملة خالص في محل جزم عشان الجواب مقترن بالفاء والأداة جازمة. قد حرف تحقيق، استمسك فعل ماضي مبني على الفتح، بالعروة شبه جملة، والوثقى اللي هو النعت ابنه. طبعا بالعروه شبه جمله متعلق بالسمسكه. ما معنى العروه الوثقى؟ طبعا الوثقى اسم تفضيل، والمذكر منه الاوثق. يعني ما طيب ايه العروه الوثقى دي بقى؟ طبعا العروه الوثقى في تفسير اشياء كثيره جدا، هي لا اله الا الله. والعروه في الاصل طبعا لو احنا شفنا ايه اللي هو اليد التي تمسك اللي هي الكوز او الكوبه تسمى عروه، او بمعنى صح المقبض، يبقى المقبض بتاع الايه؟ بتاع الكوب او الكوز، وطبعا الكوز كلمه لغه عربيه فصحى، يبقى ديت بنسميها اذا تمسك الانسان بها جيدا فقد تمسك بهذه العروه الوثقى. ولا انفصام لها، يبقى لها فعل جنس، وانفصام اسم لا مبني على الفتح، وشبه الجمله متعلق محذوف خبر لا، لا انفصام لها. وطبعا ايه؟ والجمله دي بحالها لا انفصام لها، دي جمله تقع حال طبعا من الايه؟ من العروه الوثقى عشان معرفه. والله سميع عليم، الله اسم جلاله مبتدا وسميع خبر وعليم خبر ثاني. ناخد ايات ثانيه. الله ولي الذين امنوا يخرج من الظلمات الى النور. شوف حاجه جديده. الله ولي، يبقى الله مبتدا اسم الجلاله، وولي خبر مرفوع عن طرف الضم. الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه. امنوا، جمله امنوا صله الموصول لا محل اعراب. يخرجهم يبقى حال كونهم يخرجوا من الظلمات الى النور، يبقى جمله يخرجهم من الظلمات الى النور جمله تقع ايه؟ تقع حال. طبعا نوت ايه؟ أو نقول الجملة دي خبر تاني، يعني الله ولي الذين آمنوا، الله يخرج من الظلمات إلى النور، يبقى تنفع نقول جملة تقع حال أو جملة إيه؟ خبر ثاني. يخرجهم الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، من الظلمات متعلق ب يخرجهم، وكذلك برضو إيه إلى النور متعلق ب يخرجهم، لأن المعنيين مختلفين، يعني بدءا من الظلمات إلى إيه؟ انتهاء إلى النور، يعني يخرجهم بدءا من الظلمات وانتهاء الى النور، لان هنا كلمه الى تفيد الايه؟ الغايه. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت، طبعا لو حرف عطف جمله جديده خالص، الذين مبتدا وكفروا صله الموصوله محل اعراب، ما لهم الذين كفروا اولياءهم الطاغوت، يبقى ديت جمله جديده خالص، يبقى الخبر ده خبر مبتدا بس بادئ بجمله اسميه، يبقى اولياءهم مبتدا والطاغوت خبر مرفوع من طرف الضم. طب ما ينفعش اقول الطاغوت هي الخبر واولياءهم مبتدا؟ لا طبعا. ليه؟ لان الجمله الاسميه ديت بادئه بايه؟ بمعرفه، ودي معرفة، يبقى الذي بدأ منهما هو المبتدأ. يخرجونهم من الظلمات إلى النور، طبعا جملة يخرجونهم جملة تقع حال، ومن النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات زيها بالظبط. وينفع نقول إيه والذين كفروا برضو يخرجونهم زيها، يما جملة تقع حال زي ده هي كده، يما إيه جملة تقع إيه خبر تاني لكلمة إيه الله، أو يخرجهم خبر تاني لكلمة الذين كفروا. أولئك أصحاب النار، طبعا جملة جديدة خالص، أو جملة تقع حال، أو نقول خبر تالت لكلمة الذين، والذين كفروا أولئك أصحاب النار. يبقى أولئك مبتدأ وأصحاب خبر والنار مضاف إليه، هم فيها خالدون، طبعا هم مبتدأ وفيها خالدون، يبقى خالدون هي الخبر، وفيها متعلق بكلمة خالدون والاسم الفاعل، وجملة هم فيها خالدون حال. ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه، يبقى الهمزة حرف استفهام، ولم حرف جزم، وترى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة. طبعا ده استفهام منفي، والاستفهام المنفي يفيد الايه التقرير. يبقى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، كلمة حاجة الفعل بتاعها ايه، هي حاجة، وحاجة إلى المغالبة والمخاصمة، يعني يجادله، يعني كانت هناك بينهما ايه اللجاجة والحجاجة. حاج إبراهيم في رب، يبقى إبراهيم مفعول به، والفعل طبعا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على كلمة الذي في ربه، شبه جملة متعلق بالفعل حاجة، أو شبه جملة متعلق بالفعل ترى، أو ممكن نقول بقى إيه إنه ده إيه متعلق بالفعل حاجة في رب، أن آتاه الله الملك. طبعا خلي بالنا بقى إيه، طب لماذا حاج هذا الرجل النمرود ابراهيم في ربه؟ بسبب ان اتاه الله الملك. طب طالما قلنا ان اتاه الله الملك، يبقى دي جمله تعليليه، كانها تعليل يعني، يبقى اقول ده مصدر مؤول مفعول لاجله، يعني بسبب، يبقى ديت ايه لبطره الحق، وديت ينفع ده ان اتاه، يبقى اتاه فعل ماضي مبني على الفتح، والله فاعل، والهاء مفعول به، والملك مفعول به ثاني، والمصدر مؤول يبقى في محل نصب مفعول لاجله، يعني بسبب. او عندما اتاه الله الملك، طبعا ما ينفعش اقول على ظرف، لا الاصح نقول ايه مفعول لاجله. اذ قال، طبعا ايه ظرف لما مضى من الزمان، او اذكر اذ قال، يبقى قال فعل ماضي وابراهيم فاعل. ما الذي قاله ابراهيم؟ ربي الذي يحيي ويميت، يبقى ده الكلام اللي ايه الذي قاله ابراهيم، ايه كلامه؟ قاله ايه مبتدا وخبر، اللي هو ربي مبتدا والذي اللي اسمه موصول خبر، وجمله يحيي صلة الموصول لما حال عرب، ويميت معطوف عليه. قال يعني الذي حاج ربه، ما الذي قاله؟ انا احيي واميت. طيب جمله ربي الذي يحيي ويميت في محل نظم اقول القول بتاع قال ابراهيم، وجمله انا احيي واميت زيها بالظبط في محل نظم اقول القول، مكونه من مبتدا اللي هي انا، واحيي جمله فعليه خبر، واميت معطوف عليه. قال ابراهيم فعل فاعل، فان الله ياتي بالشمس والمشرق، طبعا الفاء هنا فاعل فصيحه، يعني ايه اذا كنت قادرا كما تدعي انك تحيي وتميت، يبقى دي اسمها فاء الفصيحه، يبقى افصحت عن شرط، نقوله فاء الفصيحه بتفصح عن شرط محذوف، يبقى افصحت، يعني سميت ذلك لانها افصحت عن ايه، عن حاجه، هذه الحاجه هي ايه شرط، يبقى افصحت عن شرط محذوف. يبقى فان الله ياتي بالشمس والمشرق، يبقى ان حرف ناسخ او مشبه بالفاء، والله اسم الجلالة، يبقى اسم إن، يأتي جملة طبعا يأتي خبر إن، بالشمس طبعا شبه جملة متعلق بالفعل يأتي، يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب. طيب جملة فإن الله يأتي بها بالشمس من المشرق فأتي من المغرب، طبعا هي جملة ممكن أقول إنها جملة ديت جواب شرط مقدر بغير جازم. طيب فأتي، يبقى الفاء برضو زيها، يعني إن حدث منك ذلك، فأتي ائتي أو ائتي، يبقى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فأتي بها متعلق بها ديت من المغرب زيها بالظبط، أو حال كونها من المغرب، يبقى إيه، يبقى في محل نصب حال من المشرق ومن المغرب. فبهت الذي كفر، يعني برضو الفاء هنا الفصيحة، يعني فلما حدث ذلك أو لما حرف عطف بهت فعل ماضي مبني على الفتح بهت وده فعل ماضي يبقى الذي، ونخلي بالنا ايه من الافعال ده اللي هو مبني المجهول يبقى بهت الذي، يبقى الذي اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل. كفر جملة كفر صلة الموصول لمحل اعراب والله لا يهدي القوم الظالمين، طبعا ايه كلام جديد خالص، يبقى الله مبتدا وجملة لا يهدي خبر، القوم مفعول به لكلمة يهدي والظالمين نعت له. نشوف الآيات اللي بعد كده. آخر الآيات ديت برضه عشان يبقى ليه التركيبة كاملة. ناخد لوحة جديدة. أو كالذي مر على قرية، يبقى أو حرف عطف يعني تقدير، يعني أرأيت مثل الذي قال إبراهيم أو كالذي. طبعا الكاف شفناها كتير خالص، يعني ممكن أقول عليها إيه إنها عبارة عن اسم بمعنى مثل، أو أقول عليها إيه حرف جر، يبقى كالذي جر ومجرور. وشبه الجملة متعلق بمحذوف زي كلمة إيه اللي هو كلمة ترى، يبقى ألم ترى إلى الذي حاجة إبراهيم ربه، أو ألم ترى مثل الذي، يبقى لو خدناها الكاف بمعنى مثل هيبقى مفعول به الفعل المحذوف اللي هو ترى، أو متعلق كالذي بإيه بكلمة ترى، أو متعلق محذوف حال. لو خدناها الإسمية هتبقى إيه الكاف بمعنى مثل يبقى معطوف على ما قبلها. كالذي مر على قرية، يبقى جملة مر على قرية صيغة الموصول لمحل الإعراب، وهي خاوية، يبقى الواو والحال، وهي خاوية جملة اسمية حال، ويبقى هي مبتدأ وخاوية خبر. خاوية على عروشها، طبعا شبه الجملة متعلق باسم الفاعل خاوية، والعروش طبعا اللي هي ايه سقوفها. قال أن يحيي هذه الله بعد موته، قال يبقى هذا الذي مر على قرية ما الذي قاله أن يحيي هذه الله بعد موته. ما معنى كلمة أن؟ ينفع نقول بقى إيه، ينفع نقول كيف يحيي، يبقى كلمة كيف يحيي الله هذه بعد موتها، وينفع نقول متى، يعني هو ياخدها على أنها إيه المعنيين مظبوطين. طب لو خدناها على أنها كأن بمعنى كيف، يبقى هنا أن يبقى حال، يبقى طبعا هنا ايه اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال. طب لو خلناه بمعنى متى، يبقى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. يبقى ولذلك كلمه ان تستخدم بمعنى الظرفيه او بمعنى الحال. ظرفيه مثلا ان لك هذا، يعني من اين، يبقى ده ايه في مكان. ان يحيي هذه الله بعد موته، يبقى حال او ظرف زمان. يحيي يبقى فعل مضارع مرفوع من الرفع الضمه. نسال بقى مين اللي هيحيي، الله هيحيي ايه؟ هيحيي هذه، يبقى الله اسم جلاله فاعل وهذه اسم اشاره مبني على الكسر في محل نصب مفعول به بعد ظرف وموتها مضاف اليه. وشبه الجمله طبعا ايه في متعلق بمحذوف حال بعد موتها. فاماته الله، طبعا الفاء حرف عطف، وامات فعل ماض، والهاء مفعول به، والله اسم الجلاله فاعل. اماته كم سنة؟ 100 عام. طبعا عام الأصل في الأصل ظرف زمان، فلما اتحطت مكانه المئة يبقى هي ظرف زمان، يبقى 100 ظرف زمان أو نائب عن الظرف، ولكن الأصح نقول إيه 100 دي ظرف زمان منصوب، والبعد العدد 100 يبقى مضاف إليه ويبقى مفرد، يبقى تمييز مجرور بالإضافة. ثم حرف عطف يفيد التراخي، بعثه فعل ماضي والهاء مفعول به والفعل ضمير مستتر تقديره هو. قال يبقى كم لبثت، يبقى مين اللي بعثه الله، فسأله قال كم لبثت. طبعا الجملة كم لبثت في محل نصب مقول القول ومكونة من كم، يبقى كم ايه اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. يعني ليه بقى؟ لان هو عايز عن الزمن، يعني كم ايه، كم سنة لبثت، كم مدة لبثت، كم وقتا لبثت. يبقى كلمة كم بتاخد اعرابها من الكلمة اللي ايه اللي بعدها. لبثت فعل ماضي مبني على الفتح. وطبعا ايه وينفع نقول بقى ايه جمله لبست ديت نعت للايه للمحذوف اللي هو الظرف، او متعلق بمين، بيوما لبست اللي هي الحاجه المحذوفه نفسها. قال فعل ماضي لبثت يوما، يبقى هو الكلام اللي قال، او بعض يوم، يبقى لبث فعل ماض وتاء الفاعل ويوما ظرف زمان. والجمله بحالها لبست ديت في محل نصب مقول القول او حرف عطف وبعض يبقى معطوف منصوب ويوم مضاف اليه. قال الله سبحانه وتعالى: بل لبثت 100 عام. يبقى ده الكلام اللي ايه اللي جاله. يبقى بل حرف عطف يفيد للاضراب، ولبثت زي فوقناه بالظبط 100 ظرف زمان وعام مضاف اليه. فانظر يبقى الفاء فاء الفصيحه، يعني ايه يعني اذا حصل لك ارتياب وشك مما اقول انك لم تلبث 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن. يبقى ديت ايه؟ انظر فعل امر الى طعامك متعلق بانظر، وشرابك معطوفه لم يتسنى. نخلي بالنا من كلمه ايه يتسنى. كلمه يتسنى ديت متاخده من ايه؟ يعني لها كذا معنى. يعني نقول يتسنى يتسنى اهي، يبقى مكتوبه كده، يبقى فيها ايه؟ فيها حرف عله. طيب لما ندخل لام حرف الفعل المجزوم يبقى ايه؟ نحذف حرف العله، خلاص يبقى ايه؟ يتسنى، تبقى عامله كده. يبقى السين النون على ايه؟ على فتحه. طيب يبقى لم يتسنى، يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله. طب امال اللي هي اللي فيها ديت ايه؟ نقول هاء السكت. ايه هاء السكت ديت؟ هاء بتوضع في نهايه الكلمه عشان ايه؟ نقراها، ننطق الايه؟ الحركه بتاعتها. يعني لم يتسنى ممكن ما ننطقش الفتحه بتاعت النون، فبتتحط لها الايه؟ الهاء، بنسميها الايه؟ السكت. زي كلمه راى، الامر منه را، يعني ايه؟ فعل امر را، وما فيش حرف واحد بس نقول له اه را، نحط له ايه؟ نحط له هاء السكت. او ما اغنى عني مالي، طب انا عايز نقول ايه؟ عايز انطق الفتحه بتاعت ماليه، نقول ماليه، يبقى موجوده في القران. حسابيه، ان ظننت ان ملاق حسابيه. وما ادراك ما هي، طبعا موجوده كده في المصحف، طبعا يبقى لها هاي الايه؟ هاي السكت. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن نعرف كلمه ايه؟ يتسنى، يبقى ده فعل مضارع في الاصل يتسنن، من التسنن اللي هو التغير، والتسنن اللي هو تغير الشيء نفسه، ويبقى في الحاله ده فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون على مين؟ على النون اللي اتحذفت وتحط مكانها الايه؟ الف الايه؟ العله. وفي كل الاحوال ان كلمه يتسنى يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله الاصل يعني. وانظر الى حمارك، برضو زيه امر ومتعلق به. ولنجعلك، اللام لام التعليل، نجعل فعل مضارع. ونلاحظ حاجه، لو لقيت واو او حرف عطف وداخل على لام الامر، لام الامر تبقى ساكنه. وليوفوا نذورهم، وليطوفوا. انما لو لقيتها مكسوره اللام يبقى على طول ديت لام الايه؟ التعليل. يبقى نجعلك فعل مضارع منصوب، والفعل ده بنسبه تقديره نحن، والكاف مفعول به، وآية مفعول به ثاني، للناس متعلق بالفعل نجعل، أو للناس نعت الكلمة إيه؟ آية. وانظر إلى عظامي، يبقى انظر فعل أمر، العظام شبه جملة متعلق بانظر. كيف ننشزها؟ برضو إيه؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، لأن إحنا عندنا كيف لما يجي بعدها فعل على طول تبقى إيه؟ حال. ننشزها يبقى فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقدير نحن، والهاء مفعول به. طبعا ايه خلاص بقى ايه؟ طبعا صاحب الحال اللي هو ايه؟ الضمير اللي هو الهاء ده. والجمله بتاعت ننشزها طبعا ايه؟ بدل من مين؟ من العظام. يعني وانظر العظام كيف ننشزها، يعني ننشز العظام، وانظر العظام ننشزها. ثم نكسوها لحمه، يبقى ثم حرف عطف، ونكسوها فعل مضارع، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به اول، ولحمه مفعول به ثاني، عشان ايه؟ كسى بتنصب مفعولين. فلما تبين له اسلوب شرط، يبقى الفاء حرف عطف، وده لما دي فعل الشرط، اداه الشرط، وتبين فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ قال، ده جواب الشرط. طيب لما احنا شفناها كتير، يبقى ايه؟ حينيه ظرفيه مبنيه على السكون في محل نصب. تبين فعل ماضي مبني على الايه؟ الفتح، يعني الفاء حرف عطف على ايه؟ على الكلام اللي قبل كده. انظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فانشزها الله ثم كساها لحما. يبقى كل ده كلام محذوف نفهمه من سياق الكلام، والفاء حرف عطف على الكلام اللي اتحذف ده. تبين فعل ماضي مبني على الفتح، وله شبه الجملة متعلق بكلمة ايه تبين. امال فين فاعل تبين؟ طبعا هو فيه اختلافات يا ما خالص. يقال ان الفاعل كلمة تبين بضمير مستتر يعود على كيفية الإحياء، يعني فلما تبين له كيفية الإحياء، يبقى كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، يبقى ده الكيفية نفسها. ويقال بقى ان هو الأصح بقى ودي أجمل جميل خالص، فلما تبين له ذلك، يبقى الفاعل محذوف تقديره كلمة ايه ذلك. قال فعل ماضي، وجملة قال ديت جملة لا محل للإعراب عشان هي جواب الشرط. أعلم، يبقى الكلام اللي قاله أعلم فعل مضارع مرفوع، أو كلام اللي قاله أن الله على كل شيء قدير، يبقى أعلم فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر أنا، وأن الله على كل شيء قدير ده هو إيه المصدر المؤول، سد ما سد مفعولي كلمة علم، ومكونة من أن واسمها الله، وقدير هو الإيه الخبر، وعلى كل شيء شبه الجملة ده كله متعلق بكلمة قدير اللي هي الصفة الايه المشبهة. وزي ما شفنا برضو ان ايه ان واسمها وخبرها كل ده اسمه مصدر مؤول في محل نصب مفعول به، او سد ما سد مفعولي كلمة علم. وجملة اعلم ان الله على كل شيء قدير بحالة في محل نصب مقول القول. والى نكتفي بهذا القدر طبعا، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.